فقال قد علمت ما متعت قد علمت ما متعت به سمعي وبصري الا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال خرج في باب دعاء الصبيان بن بركه وفي باب خاتم النبوه وفي كتاب المرقى باب من نذر بالصبي المريض يدعى له وفي المناقب. يقول حدثنا عبد الرحمن بن يوسف لفظه اي الحديث رشاقه من لفظ عبد الرحمن بن يوسف. لماذا قال لفظه؟ لان المهلب كما ذكرنا في بدايه الدرس يمشي على طريقه البخاري. البخاري اذا ساق الاسانيد فان لفظ الحديث لاخر الاسناد ساق، يعني يرويه عن معمر مثلا عن معمر حاء وحدثنا فلان عن يونس حاء وحدثنا عن عقيل عن مشاق كذا، الحديث لفظ عقيل وليس لفظ معمر ولا يونس. والمهلب صار على هذا كما ذكر ربي المقدم انه يسير على طريق البخاري، وانه اذا جمع طرق الحديث فان لفظ الحديث لاخر من ذكر كان في البخاري، لكن هنا جاء لفظ الحديث لاول من ذكر، واذا قال لفظه وان الحديث ذكره لفظه. قال عبد الرحمن بن يوسف مرقى قال حدثني ابو عبد الرحمن ابراهيم وحمزه ايضا مرقى وقتيبه وسعيد الثقفي كلهم مرقى واحمد بن عبد الله مرقى. قال حدثنا حاتم بن اسماعيل وهذا مرقى اظن كلهم مر معنا حاتم بن اسماعيل الثقات من طبقة عبد الله المبارك الطبقة الثامنة عن الجعيد، والجعيد هو ابن عبد الرحمن ثقة. قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، سائب بن يزيد الصحابي رضي الله عنه، فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وقع وقع عليه تشتيه الله عليك. وقال قتيبة إبراهيم وجع أي به مرض، فأردت من النبي عليه الصلاة والسلام يبعد له. قال حدثني إسحاق قال حدثني الفرس حافظ إبراهيم فضل بن بكين أبو نعيم عن الجعيد قال شاكين أي أن ابن أختي شاك مريض. قال فمسح رأسه ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشرب من وضوئه. يقول تحت الصحيح فشربته أي شرب السائب رضي الله عنه من وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الشاهد من ذلك في طهارة الماء المستعمل. الإنسان توضأ فشرب من وضوءه، فلو كان ناجسا لما شرب. قال ثم قمت خلف ظهري فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفي مثل زر الحجالة، أي نظر إلى خاتم النبوة وهو علامة من علامات النبوة، وذكر الله جل وعلا في التوراة في الإنجيل. وغرفة زر الحجرة حجرة طائر، والمراد به بيضة الحجرة، وذلك جاء في رواية مثل بيضة الحمامة، وهي من توم مثل الشامة السوداء الكبيرة عليها شعارات، كان هذا علامة مذكورة في التوراة والإنجيل. قال نظرت إلى خاتم النبوة بين كتفي مثل زر الحجرة، كتفي من خلفه. زاد البعيد رأيت السائب بن يزيد بن 94 جلدا معتدلا قوي، ومن 94 فقال قد علمت ما متعت به سمعي وبصري الا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا للبركه وتوضا وشرب السائب رضي الله عنه من وضوء النبي عليه الصلاه والسلام، وهذا بركه النبي من ايات نبوته عليه الصلاه والسلام. قال خرجه باب الدعاء للصبيان بالبركه لدعاء النبي عليه الصلاه والسلام للسائب. قال باب خاتم النبوه ايضا رؤيته لها فخاتم، وفي كتاب المرضى باب من ذهب الصبي المريض ليدعى له، اي لا باس تذهب بمريضك الى ايش؟ من يرجى بركه دعائه بصلاحه فيدعو له، او يطلب منه ان يدعو لفلان. وفي المناقب ايضا، في مناقب السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه فانها منقبه له. نعم. قال باب وضوء المرضى وحرايته من فضل وضوء المرضى. قال وتوضا عمر بالحميد ومن بيت نصرانيه. قال حدثنا عن فؤاد بن يوسف قال اخبرني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. نعم. يقول باب وضوء الرجل مع امراته وفضل وضوء المراه، اي باب ما جاء في ذلك. قال وتوضا عمر بالحميم، الحميم ماء محمم ساره، وتوضا عمر بالحميم هذا غير مطابق للترجمه. ايش علامه؟ هو يتكلم عن ايش؟ فضل وضوء المراه فضل وضوء المراه. ابن حجر انا اظنه ذكر تعليلا او ذكر ايش؟ جمعا، لكنه بعيد فيه بعد. قال حميم في الغالب انه يستخدم النساء والرجال، فاذا توضا عمر بالحميم وهو يعلم ان امراته تتوضا بعضا بهذا الحميم فدل على ذلك، يعني في شيء من المعنى.

كم رقم الحديث؟ كم؟ 83. نعم. في الإسناد شيخ إيه بقى حدثنا إسماعيل. في الأصل في سنة في الأصل إسماعيل بن جعفر. إسماعيل. إسماعيل بن جعفر. أي وليس إسماعيل بن علي. أي جزاك الله. إسماعيل بن جعفر الثقات. إسماعيل بن جعفر. جزاك الله خير. إحنا قد يخطئ. إحنا عندنا بور إذا أخطأنا في إسناد ولا شيء. هيا نذكر شيء من الأصل من المدخل. الأصل من المدخل. تعبد المراد بالتعبد مو في النجاسة، التعبد في التدريب. أي أن غسل سبعا وأن في الولوخ وأن في الكلب خلاص تعبد، ما نقش عليه، ما نقص غير الكلب، ما نقول هذا غير الكلب، ولا نقص عليه العرق، ولا نقول غير التراب يقوم غم التراب، هذا تعبد. أما النجاسة صحيح أنه نجاسة، لكن النجاسة هذه كما يسمى النجاسة المغلظة، قد جاء الشرع بأنها تغسل سبعا ولا بد أن تكون معها التراب. أي نعم. قول البخاري وتوضا عمر بن الحكيم من بيت نصراني. أثرين متصلين. لا لا هو أثرين، هذا أثر هذا أثر. لكن جمع البخاري، يعني هنا إسناد لواحد هذا إسناد لواحد، ما جاء في رواية واحدة. وإنما ذكر بمعنى البخاري. تعالى صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده. يمسح واحد يقول من النوم يمسح. ما تمسح وجهه بيده من النوم أنت؟ يمسح يعني يمسح وجهه بيده. في الإناء. لا يغرف إذا خذ منه دخل ليه، لكن يفرغ، قال يفرغ عليه كما قال أبو هريرة يفرغ عليه، فمن الإناء يصب على يديه ويغسل، أما يدخل يده خلاص دخل في اليد. بس يا شيخ مسح الإذن إذا كان يغطيه خلاص تمسح ولا يحتاج مثل مسح الإذن. مسح الإذن يسكن من الأصل، فإن كان يشق عليه إدخال الإذن، لكن كان لا يشق عليه ما تدخل تأخذ ماء وتدخل تحت ماء فأفضل وأولى. أما كان غير فت ويشق عليه إدخال خلاص راح تفكه، يقول فكه مسح الإذن. مسح الإذن ما اسمع ما كان شيخ معها استحاضة. اي هل شيخ مسح الطيب كان حد مستمر توضا شيخ يعني بعد الوضوء هل حصل معها؟ اي ولا بشيخ بعد طبعا ما اتاها زين. هي الان بها حدث دائم مسح على الخفين. اي هل يصح المسح يوم الاحد؟ لا يصح يصح المسح، لكن عليها تمسح كل صلاه، فالآن تمسح وكل صلاة تعيد الوضوء وتمسح، لكن لا يوم وليلة كان من أول مسح، لكن كل وقت صلاة توضأ تمسح. إذا انقطع شيخه اليوم ينقطع اليوم، يعني ينقطع هذا الحدث الدائم ينقطع قطع حكمه. أما إذا كان قطع يسير ويرجع في نفس الوقت فهذا الدم ما يمكن يستمر تنزل ينقطع، لكن إذا قطع وقت طويل معنى قطع مثلا 10 ساعات نصف اليوم هذا حكم يكون حكم حكم الطهارة. العمامة ما يحتاج تبرك بس ترجع بس تمسح وهكذا العمامة فقط. الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.